الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وصلنا إلى الحديث الرابع من أحاديث الأربعين، لا أنهيناه الحديث الرابع، وصلنا إلى الحديث الخامس، حديث عائشة. أنهينا حديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، هذا أنهيناه. ثم الحديث الخامس هو حديث عائشة رضي الله عنها، قال النووي رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث قال فيه هنا النووي، قال عن أم المؤمنين، أم المؤمنين هي عائشة، الله تعالى قال: وأزواجه أمهاتهم، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم جميعهن أمهات المؤمنين، كما هو أبو المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ولهذا يحرم نكاحهن بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعائشة من أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء في المفاضلة بينه وبين خديجة، والتوسط هو مذهب شيخ الإسلام، وهو الحق إن شاء الله تعالى، بأن خديجة أفضل في أول الإسلام باعتبار موقفها بل ومواقفها، وعائشة أفضل في آخر الإسلام باعتبار ما بلغت لنا من الفقه رضي الله عنها وأرضاها. والجميع في الجنة بإذن الله ومنه وكرمه، ورضي الله عنهن جميعا. وعائشة بنت الصديق، وهي صديقة أيضا، فمن طعن فيها أو نال من عرضها كافر بإجماع المسلمين. وقد قال الله جل وعلا في آيات النور لما برأها، قال: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فجعل عدم العود إلى الوقوع في عرض عائشة رضي الله عنها، جعل ذلك شرطا في صحة الإيمان، فمن عاد لا شك أنه عاد إلى الكفر. فمن قدح في عرض عائشة بعد أن برأها الله جل وعلا فإنه مكذب بالقرآن الذي برأها، وقال: إن الذين جاءوا بالإفك وهو أعظم الكذب عصبة منكم، أي طائفة منكم. قال أم عبد الله، اختلف العلماء لماذا سميت أم عبد الله، فقيل أنه قد ولد لها سقط وسمته عبد الله، وقيل لأن ابن أختها أسماء ذات النطقين هو عبد الله بن الزبير، تربى في حجرها فكانت تكنى به. وقيل أمر ثالث، وهو أنها كانت تحب أن تكنى بأم عبد الله، لأن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، لكن الله جل وعلا لم يرزقها الولد، وهذا كله يحتمل. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث يا إخوة هو ميزان للأعمال الظاهرة، كما ذكرنا في أول الأربعين بأن حديث إنما الأعمال بالنيات هو ميزان للأعمال الباطنة، فإن العمل لا يقبل إلا بشرطين: الشرط الأول صدق النية والإخلاص، وهذا موجود في حديث إنما الأعمال بالنيات، والثاني الاتباع، وهو الموجود في حديث عائشة هنا. قال حافظ حكمي: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا، والله جل وعلا قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي على السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي مخلصا. وقال جل وعلا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه وأخلص لله وهو محسن، أي على السنة. ولهذا قال إبراهيم وإسماعيل، قال عليهما السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا إنك سميع الدعاء. وقال قبلها: وأرنا مناسكنا وتب علينا. فقولهما واجعلنا مسلمين من الاستسلام والإخلاص، وقولهما عليهما السلام وأرنا مناسكنا، دل على أن المناسك والعبادات لا تخترع بالأذهان والاستحسانات العقلية، إنما حال إبراهيم وابنه إسماعيل ينتظران أمر الله جل وعلا حتى يفعل العبادة، دل على أن العبادات توقيفية كما مر معنا في أكثر من موطن. أيضا نستفيد من هذا الحديث أن البدع من المحدثات، لأن قال من أحدث، والحدث شيء لم يكن وكان. قوله في أمرنا جاء في لفظ في ديننا، وقوله في أمرنا أي في ديننا خرج به مسائل الدنيا، فلا يأتي إنسان يصفصط علينا كما ينتشر هذا عند بعض المنحرفين، يقول لك الكهرباء لم تكن موجودة ووجدت، والمدارس لم تكن موجودة ووجدت، وإشارات المرور لم تكن موجودة ووجدت. يقال هذا أمور الدنيا، وأمور الدنيا الأمر فيها واسع، بل الأصل فيها الإباحة، أما العبادات الأصل فيها الحظر والتوقف. بدليل ماذا؟ قل النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من أحدث فليس منا، لا، قال من أحدث في أمرنا أي في ديننا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث لمسائل الدنيا، وإن كان الذي تمسك بهديه نجا في الدنيا والآخرة لا شك، لكن المقصود الدين، واستدل عليه بهذه الرواية وإن شئت باللفظ من أحدث في ديننا ما ليس منه. قوله ما ليس منه أي أن البدعة ليست من الدين، وإن كانت مشابهة للدين من نوع ما فهو رد أي مردود على صاحبه. فلو قال قائل أنا لم أبتدع شيئا ولكنني اتبعت من يبتدع، يقال الرواية الثانية رواية مسلم تحكم عليك أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها من عمل عملا، وقوله من عمل دخل فيه المحدث والمتبع، لأنهما جميعا اشتركا في مطلق العمل الذي هو ليس من الدين. وعليه فتعريف البدعة ما هو؟ هو التعبد لغير التعبد لله بأمر ليس من هذا الدين. البدعة ما هي؟ بطريقة سهلة، طبعا عرفها الشاطبي بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها المبالغة في التعبد. هذا تعريف حسن ومتين لكنه طويل، وكما قال السيوطي في تدريب الراوي قال الحدود تصان عن الإطناب، فكلما كان الحد أقل كلما كان أيسر في فهمه وحفظه. فيكون البدعة هي التعبد لله بغير ما شرع، واضح؟ لأن عائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فهو عمل أمرا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، هذا الحديث ينطبق على العبادات وينطبق على المعاملات. فإذا فعلت العبادات كالوضوء والغسل والصلاة على خلاف ما ورد في الشرع من الطريقة كانت غير معتبرة، وسيأتي معنا في الكلام على الورقات بإذن الله الكلام على الصحة والفساد، فكانت فاسدة أي أن الذمة لا تبرأ بها. وكذلك العقد، إذا كان العقد غير موافق للشريعة كان عقدا فاسدا، أي أن آثاره لا تترتب عليه. لهذا إذا أخذ شيء بعقد فاسد رد على صاحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أأما الوليدة والغنم فرد عليك، في ذاك الرجل الذي زنى ابنه، فاتفق مع الرجل الذي زنت زوجته قال أنا أعطيك وليدة أي جارية وأعطيك غنما وتسقط الدعوة عن ابني، لكن هذا حد والحدود لا تسقط بين الناس بخلاف القصاص. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأقرت المرأة ورجمت وجلد ابنه وغربه سنة، وقال الوليدة والغنم رد عليك لأنك قمت بأمر ليس عليه أمر الله وشرعه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فدل على أن سبب للعن. وهذا الحديث كما قلت لكم منتشر محفوظ ولله الحمد عند المسلمين، لكن الإنسان لابد أن يتذكر معانيه ويتصورها إذا أراد أن يقبل أن يقدم على شيء. وهذا الحديث يا إخوة يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود. طيب، ويدل بمفهومه أن كل عمل عليه أمر الشارع فهو غير مردود. والمعنى أن من كان عمله جاريا تحت أحكام الشرع موافقا لها فهو مقبول، ومن كان غير ذلك فهو مردود. نستفيد من هذا الحديث أمورا: الأمر الأول تحريم الابتداع في الدين، الثاني أن العمل المبني على بدعة مردود على صاحبه ولو صحت نية صاحبه، الأمر الثالث النهي يقتضي الفساد. قد مر معنا في القواعد أن النهي يقتضي الفساد إذا تسلط عن الركن أو الشرط، فإنه يقتضي فساد تلك العبادة. واستدللنا بحديث عائشة هذا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ونستفيد أيضا أن العمل الصالح إذا أتي به على غير الوجه المشروع كالتنفر في وقت النهي بغير سبب وصيام يوم العيد ونحو ذلك فإنه باطل لا يعتد به، لأن وإن كانت النية حسنة والفعل في أصله مشروعا غير أن فعله في وقت يخالف الوقت الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بل نهى عنه يفيد الفساد، والمسألة فيها خلاف كما لا يخفى عليك. والأمر الآخر الذي يستفاد أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر له ليس عليه أمرنا. ما ظهر لي هذا؟ قال أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر. نعم، لأن وكان المقصود هنا، لأن هذه فوائد أخذها من شرح الشيخ عبد المحسن العباد، فإن شرحه حسن من أمرين: الأمر الأول اختصر ابن رجب، والأمر الثاني زاد هذه الفوائد المستحسنة التي هي مبثوثة في شرح الشيخ ابن عثيمين وغيره رحم الله الجميع. الظاهر هنا أنه يذكر قاعدة أخرى، وهي أن العمل الفاسد لا يصلح، أن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. فلو أن إنسان قام بعمل ليس عليه أمر الشرع فإن طهارته الباطنة من جهة أنه قصد التقرب إلى الله فإن ذلك لا ينفعه، بل من المشركين من قصد التقرب إلى الله، ومنهم من قصد تعظيم الله، لكن كما قال ابن القيم: وأردتم التعظيم بالبهتان. ولهذا نقول لابد من اجتماع الأمرين. وأيضا مما يستفاد من هذا الشريع الحديث عناية الشريعة بالظاهر والباطن، فإن الذي يقول أن الشريعة جاءت لتزكية الباطن فقط غلط، يقال لا، جاءت لتزكية الباطن وسلامة الظاهر. والذي يأتي ويقول جاءت للظاهر فقط يقال لا، جاءت للظاهر مع الباطن، بل ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، لابد أن تكون النية صالحة وأن يكون العمل موافقا لما عليه الشرع. البدع يا إخوة أنواع تقسم باعتبارات كثيرة، ونكتفي بتقسيمين. التقسيم الأول: إذا قسمت البدعة من جهة مصير صاحبها فإنها بدعة كفرية وبدعة غير كفرية. فبدعة الكفرية بدعة الرفض والتجهم، وبدع غير الكفرية كسائر البدع والمحدثات كبدع المعتزلة والأشاعرة والمولد النبوي وغيره. وتقسم البدعة باعتبار أصلها ووصفها، فتكون هناك بدعة أحدث أصلها وهناك بدعة أحدث وصفها. فالبدعة التي أحدث أصلها هي ما تسمى بالبدعة الأصلية، وهذا تقسيم الشاطبي في الموافقات في الاعتصام، وهو تقسيم بديع. البدعة التي أحدث أصلها وهي الأصلية كبدعة المولد، لم تكن موجودة وجاءت بها الدولة العبيدية المسمات زورا الفاطمي. والبدعة الإضافية هي بدعة جاءت فيها إضافة إلى أمر موجود شرعا. مثال ذلك القراءة، قراءة القرآن بصوت واحد في جماعة، قراءة القرآن قربة عظيمة، ورتل القرآن ترتيلا، لكن جعل القرآن بصوت واحد كن بنغمة واحدة هذا وصف زائد، فجعل هذه البدعة لا تكون أصلية وإنما هي إضافية، هي أن الأصل موجود وأضيفت إلى البدعة أمور جعلتها تخرج من حد الشرعي، من الحد الشرعي إلى الحد غير الشرعي. والابن عثيمين رحمه الله تعالى رسالة نافعة بعنوان الابتداع في حسن الشرع ومظاهر الابتداع، أو أي الإبداع في سلام حسن الشرع ومظاهر الابتداع، ذكر فيها هذا الأمر. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.